ليس في حاجة إلى أن يقول له فانظر ماذا ترى، كان يستطيع أن يأخذه على حين غسله ويسبحه، وليس في أمر الله استشارة، إنما استشار الذبيحة، لأنه لو ذبحه بدون استشارة ما كان لإسماعيل حظ في هذا، فقد ذبح رغم نفسه. لكنه لما قال فانظر ماذا ترى ظهر فضل إسماعيل وظهرت عقيدة إسماعيل عندما قال يا أبت افعل ما تؤمر. ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد؟ لا حبه سبعا، لا جده سبعا، وصاحبه سبعا. مراحل النمو على ثلاثة أقسام في التربية: السبع السنين الأولى ملاحظة، إذا ولد لك غلام فلاعبه سبع سنين، ابتسم له دائما، كن معه مرحا، فإذا ما بلغ سبعا فأجبه سبع سنين، إلى أن يبلغ الرابعة عشرة من عمره أجبه فيها، فإذا بلغ الرابعة عشرة فاجعله لك صاحبا لمدة سبع سنين. ما ترك الإسلام شيئا، ما ترك الإسلام شيئا، إن الإسلام أصحاب الإنسان أيام كان نطفة، أمر الوالد أن يكون أكله حلالا حتى تكون نطفته حلالا، إن الإسلام أمر الوالد أن لا يتعاطى ما يغلب عقله عن ذكر الله، فلا خمرا ولا دخانا ولا حشيشا ولا أفيون. وقد ثبت بالأبحاث الطبية أن الزوج إذا أتى زوجته وهو غائب الحقل بسبب تعاطي شيء من المخدرات، كان الولد الناتج من هذه النطفة مصابا بخبل عقلي واحتفاظ عصبي. الولد إذا خلق من نطفة كان أحلى به غائبا أثناءها أصيب بخلل عقل، أصيب بخلل عقلي واهتزاز في الجهاز العصبي، والجهاز العصبي هو الرئاسة العليا أو القيادة المركزية لأجهزة الجسم كلها. فالله تعالى أقام في الجسم مصانع كيميائية دقيقة يسمى الغدد الصماء، والغدد قسمان: قسم يفرز داخل الدم، وقسم يفرز خارج الدم سكريشن أو اكسكريشن. هذه الغدد كالغدد العرقية والغدد البولية والغدد الدمعية تفرز خارج الدم، أما الغدد الأخرى التي تفرز داخل الدم فكرشاً كالغدة النخامية والصمابرية والدرقية والأدرينالية إلى غير ذلك من المصانع التي رسبها من لا يغسل ولا ينام. لا إله إلا الله. وكل غدة تعمل بنظام دقيق بحيث لو زاد إفرازها جزيئا صغيرا يخ

ضابطا برب الدار، اصبح وزير تعليم بعد ان كان صاعل. فاول عمله انه اغلق ابواب الكتاتيب التي كانت بمثابة منابع صافية تضر على الامة القرآن الكريمة. وقال سيادة الصار احد رجال مجلس الثورة، قال ان الكتاتيب تمثل التوحر في بلادنا. الغاها فنبض معين القرآن وجثت منابعه حتى اصبح الازهر الشريف يخرج رجالا لا يجيدون قراءة القرآن في المصحف. انا اتحدى شيخ الازهر لو كان يحفظ القرآن، اتحدى لو كان هناك عالم من الذين تخرجوا بعد 61 بعد تطوير الازهر. والله يعلم انه ليس بتطوير وانما هو تدمير الازهر في سنة 1961 عندما اخذوا الازهر ليلا الى مجلس الامة الى مجلس الامية ووضعوا الازهر امام الاعضاء فغسلوه وكفنوه ودفنوه ولم يصلوا عليه صلاة الجنازة. غسلوا الازهر في مجلس الامة وكفنوه ودفنوه واهانوا عليه الطراز حتى اخبرني احد العلماء انه هو امتحن الطلاب الذين يستحقون بالازهر. قال السائل للممتحن للطالب ماذا تحفظ من القرآن؟ فأطلق الطالب مليا أي سكت براءه ثم قال احفظ سورة التشهد. قال له السائل وهل التشهد سورة يا بني؟ قال له نعم. ألسنا نقرأها في الصلاة؟ ماذا تحفظ غيرها؟ سكت. ماذا تقرأ بعد الفاتحة في الصلاة؟ قال قل هو الله احد. قال لو افتح المصحف واقرأ منه آيتين اسمعني قراءتك. ففتح الطالب المصحف على سورة الروم، وسورة الروم اولها بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. غلبت الروم في اذن الارض. أتدرون كيف نطقها الطالب؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم ألم غلبت الروم في أدنى الأرض؟ ألم غلبت الروم في أدنى الأرض؟ ألم، مع أن ألم هذه حرف نفي وجزم وقيد. لو أن الدنيا وما فيها اجتمعت على أن تدخلها على الفعل الماضي ما استطاعوا أن يدخلوها على الفعل الماضي، إنما تدخل على الفعل المضارع وحده. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ ألم أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ألم لا تدخل على الماضي أبدا؟ لكن الطالب أدخلها على الماضي بجهله المركب. أخبرني أحد العلماء قال دخلت أحد المساجد ليصلي المغرب فوقف الإمام يقرأ في الركعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم التكاثر حتى زرتم المقام إلهكم. فلما فرغ من الصلاة قال له العالم ألهاكم التكاثر؟ فقال له الإمام إلهكم التكاثر؟ قال له العالم ألهاكم؟ فقال له الإمام يعني احنا روحنا في البخاري يا أخي؟ أيك قرآن رب أبناءكم على القرآن، ربهم بالقرآن. فإن قرآن القرآن في ظل العرش يوم القيامة صاحب ولا من عمره، وبعد ذلك سلم امره لمن لا يغفل ولا ينام. ان الغصون اذا قومتها اعتزلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. اضحى يمزق اسرابي واضربني، ابعد شيب ويبغي عندي الادب. ايها الاخوه الاعزاء، هذان درسان، احدهما في العقيده والاخر في التربيه، ولنا لقاء اخر مع ابراهيم ذبيحه اسماعيل. يضمننا لقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم، وحتى ذلك الوقت اترككم في رعايه الله، واعود بحضراتكم من هنالك حيث ابراهيم واسماعيل، الى هناك حيث سيدنا محمد، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير خطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، لو سألنا عن الجانب الاخلاقي للامم لاخبرتنا الحقائق ونطقت الادلة صافحة قاطعة بان الجانب الاخلاقي للامة هو محور ارتكازها ومركز دائرتها وعمودها الفقري وحجر زاويتها والعنصر الفعال في حياتها. وانما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ولأجل هذا فإن الله تعالى عندما مدح نبيه محمدا مدحه بما منحه، فلم يقل له: وإنك لعلى مال كثير، أو إنك لخطيب مفوه، أو إنك عالم حرير، أو إنك أديب مفقع. إنما قال له في كلمات موجزات: وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. والمنبر يسجل بكل الأسى والأسى، يسجل عبارات الخزي والعار لما قدمته وزارة الإعلام أيام عيد الأضحى من شحنات مهلكات موبقات مفسدات مضيعات للأخلاق. ما كان يليق بعيد الأضحى أن يفعل به في بيوتنا هكذا. في يوم الاثنين مدرسة المشاغبين، في يوم الثلاثاء القاضي والجلاد، في يوم الأربعاء مطار الحب، في يوم الخميس يا حلاوة الحب والسكرية وحواء الساعة 12، حواء الساعة 12. وتأمل معي هذه المهمة

اتقوا الله فينا ولا تأكل حراما، انما نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع ان نصبر على عذاب الله يوم القيامة. اتق الله اتق الله ولا تأكل حراما لا تأكل حراما، انما نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. ايها الاخوة الاعزاء، حل مشاكلنا هو التربية، تربية الاولاد في البيت وتربيتهم في المدرسة وتربيتهم في المسجد. على الوالدين ان يعنوا بتربية اولادهما في الاسرة، وعلى المدرسة ان تعنى بدروس الدين، وعلى المساجد ان تقوم برسالتها، وعلى وزير الاعلام ان يتقي الله في اولادنا. اتق الله في اولادنا، اتق الله في اولادنا قبل ان تقف بين يدي الله فيسألك الله ويقول لك يا وزير الاعلام شبابك فيما أبليت وعمرك فيما أبليت. اتق الله، اتق الله في السموم التي تسلم بها أولادنا في النقاب وجنات ومسرحية مسار الحب، والبطل يحضن البطل، يحضن مرفة أمين أمام البنات وأمام الأولاد. ما هذا الفساد؟ هل تحولنا في البيوت إلى ما آخر بعد ما كانت في بيوت لازم الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم خذ يرثو، اللهم اشهد على عبادي، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وصبنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عوراتنا وامر روحاتنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك أملنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن أردتنا أن نكون معك فاخرج هؤلاء الصعاليك من حولك. واحد، الوليد بن المغيرة غني، رجل عنده فلوس كتير، وربنا أنفع حقه وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. حق الوليد، فإزاي يقعد مع بلال بن رباح ومع ابن مسعود ومع صهيب الرومي ومع خباب بن الأراد؟ برضو الناس الشرفاء الاغنياء هيقعدوا بجانب الفقراء؟ فمع نفرض الثعاليك يعني نفرض الفقراء، ثعاليك يعني فقراء، ناس الفقراء دول ما الناس نقعد معاهم، احنا ناس اغنياء لو تركتهم يا محمد هتلاقينا معاك وهنمشي وراك وهنبقى معاك. فسيدنا النبي قال له يا وليد حتى يحكم الله، والله العظيم الذي لا كان يرتاح الا مع الفقراء، ولا كان كده يشعر بالانبساط الا مع الفقراء. يا اغنياء كان دمهم تقيل الحياه، لان انت لما تقول حتى جرب المساله دي تقعد مع الفقير كل ما هو عليه الروح لله هيتصل بينا على النبي ترجيل النبي صالح، انما كل ما انت قاعد مع الغني يقول لك بنك اسكندريه فتح انت الشيك عندي بكره على بنك القاهره فرع عصر النيل فرع مش عارف ايه وهكذا، اطرف صحاب واتمنى تبقى بكام حبيبي في السوق كده ولا ليه؟ امال ايه ساعه كلمت عملت فيها ايه؟ حتى كانت اسمنت فضي عشان نحبها ليه؟ ها؟ انما الغني امه واحد الدنيا والناس. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه؟ انا عايزك تسمعني الصلاه على النبي. في سورة الطلبة الكون الانسان لما بيقراهم بيشعر بالاندهاش. الآية الأولانية بتقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الآية الثانية بتقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. سبحان الله. يعذبهم بالمال والأولاد؟ يعني الواحد ما يحسدش الغني؟ لا، يحسده على فضة ايه؟ ما انت لو عارف المرار اللي فيه الغني كنت تحمد ربنا على الصابونة اللي بتقصدها وش. والله والله العظيم ده في واحد كل ما ياكل يسأل السهب اسكاه عشان معاد الدوس له قبل الاكل دوس وفي اثناء الاكل دوس وبعد الاكل دوس. انت بنحط قدامك الطبق المشي الجد بيلعب فيه شطرنج وعمال يلعب كده هو زي الفريق بتاع كوزمس بتاع النهارده والزمالك. وانت ولا انت هنا تقول نلعب ما تلعبش ايما من عيني هاتيك المجال يا شباب الكون يا بغل الصغالي. انا هذا توحد الله اقول نلعب ما تلعبش. وبعد ما بتاكل بتسال الشيخ خلص ولا لا؟ فريسكاوي وفيشاري وسيدوبلي وهكذا. يبقى تحسد ايه بقى؟ تحسد ايه؟ ده انت ما دام تقول ان انت حرك ايديك ورجليك احمد الله. لان غيرك بينام سليم بيصبح لشلول، يحرك ايده ما تتحركش، رجله ما تتحركش. لا اله الا الله. انا عايزك توحد الله. انا اعرف واحد غني يعني بيلعب بالفلوس بيها. كان من عطه بيدي الواحد صغير كل شهر 50 ساعة. وبعدين جه في شهر قال لك ولا مديني بقى الصابع مش حديه. مع انه 50 ساعة بتمثل عنده ايه؟ ذره في رمال على سطح المحيط الهادي. الراجل كان شاف عليه زي حتى اول الشهر. سلام عليكم. قال لي ما عليكم السلام. ما قاليش تعالى عشان ما سالتش ايه. قال لي سير بصيرك ايه؟ بقول لك سلام عليكم. قال لي بقول عليكم السلام. قال لا هو يا خلاص. النهارده 1 اكتوبر انا مش عارف انك ايه. ما عادش مفكرها ولا ايه؟ سلام عليكم يا معلم. قال لي يا سيدي وعليكم السلام. انا ماني سامعك وشايفك اهو. خلاص استنى ماشي. الغني ينام النوم الليله ديت يصبح يشوف في المنام رؤيه غريبه. يشوف الفقير ده هو ماسك سيف وبيهوي بيه على راسه. الراجل من ضربه السيف في المنام فزح فقام لقى نص اليمين مسلوق. فاول ما قام الصبح نادى على ابنه وقال له ايه؟ قال له تعرف الراجل الاسمر اللي بيصلي في جامع الملك؟ قال له ايوه. قال له انت راح نادى يا عم فلان تعال كلم ابوك. قام الراجل اول ما راح له لا نام في الترا. قام الغني بيمد ايده في الخمسين صار ايده الشمال وبيتكلم وبيديها له. قام الفقير قال له والله ما خد. قال له ليه؟ قال له انت ما تجيش الا ضرب السيف. حاجه غريبه يا عم. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي سكنا جعلوها للجسد واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. انا عايزك توحد. عايزك توحد تقول لا اله الا الله وتسمعها للصلاه على الحبيب قلبك يطيب. ولذلك النبي قال ايه؟ النبي قال طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمه وخالط اهل الذل والمسكنه. يا سلام. شوف طوبه هو فكر ان طوبه على اهل الطوب. لا طوبه دي به ايه؟ انما الثانيه طوبه تم فيه مربوطه. زي كوفه تم على اسم كوفه. طوبه هنا به ايه؟ به ايه يعني ايه؟ يعني شجره في الجنه او درجه في الجنه. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى يعني درجة من درجات الجنة. ربنا وعدنا وإياكم. أنا عايزك توحد الله. الوليد بن المغيرة راجع عشان يشوف ايه رد النبي. مرور يطرد الناس دول. فعايزين نشوف بلال ولا عمار ولا خباب ولا طهيب ولا ابن مسعود. بس لا النبي فارد الرداء اللي كان بيحطه على كتفه فرجه على الارض ومقعد عليه الفقراء. وبيقول لهم مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا. يا سلام. شوف كمان الكلام، مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا. الله العظيم. انت عارف انت لو شربت كوبايه ماء عند واحد فريق تشعر ان طعمها شكل تاني، طعمها حلو. الغالب يقول لك كوبايه الميه وعايزك تقوم تديله تعظيم. سلام. يا سلام. يا سلام لو الفقير ما قدمش واجب التحيه للغني اذا كان بيديله كيلو لحمه في العيش. يقول لك الواد ده نفسه كبير، شوف مديله 2 كيلو لحمه حتى ما قال لي سانكيو. هات سانكيو يا بيتي. دي غريب. يا سلام على التظاهر والتفاخر لما يبقى في الصرح ده ويروح المعلم يرقص ويرجع البت اللي عماله تقول يما القمر هيقول لها تعالي ويلزق لها ورا ابنيه. ما هو الورقة الرومية بقت ورقة التجارة دلوقتي، الورقة دلوقتي. إذا قال على ورقتها وقال لها قول المعلم، تقول المعلم، معلم شطارة، شطارة، ربنا يفك سجنه، فك سجنه، يا سيدي اللي تقول لك والله كان جنبنا ذات النهار فرح وكملت الجمعة. وقفت البت تقول يا أم زكي زكي لي يا رب الساعة بقى بتلعب الفجر وأنا وراها بكرة حب في الجمعة. يا رب يا تاخد زكي يا سكتي بقى أنا زهقانة مصيبة. زكي يا حي يا شريف المواد المال وخلاص خير من الله. قلت منك يا زكي. حاجة غريبة، حاجة غريبة وبلد تاريخ في تاريخ. الله. طب انتوا عندكم فرح، ليه بتقلقوا ما دام منام الناس؟ حرام، ده حق الجرع على جاره. سبحان الله. بيقول لك اذا دخلت لاهلك بفاكهة فاما ان تعطيه منها واما ان تدخل بها سرا. ولا تترك ابنك يخرج بها فيغيظ بها ولده. شو الكلام المستفز؟ يعني حتى لو انت دخلت الثلاثة كيلو في المتر اول الشهر يا احمي. وبعد ما صرفت العشر كيلوات. فهم سد لدارك شوية كلمت ايه؟ واذا كان الكلام ده مش صح للنبي قلبي حاسس والله. الا تدخل بها سرا. ادخل بها سرا. ووصل عيالك جنبك انت قاعد. فعلا كله ما تطلعوش بالكمتره بره. ليه؟ قال له هياخد كمتره ويقوم الواد اللي شوف يا حوده بابا جاب لنا امبارح. حوده ابوه غلبان. لو جاب لهم شويه بطاطا يعلم حتى الطوارئ في البيت. لا لو جاب شويه سمك يعلم حتى الطوارئ ضد الوفا. يعني هيجيب ضد الوفا. فالنبي يوم وصل عيالك قدامك ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيظ بها ولدك. ومش كده وبس، ده انا عايز اسمعني الصلاة على الحبيب. ده بيقول ولا توزيه بريح قدرك. يعني لما تكون انت عايز تشوي حتة لحمة بالليل اقفل الشباك، ما تخليش الدخان يتقرب لجارك. لأن جارك يمكن نايم على شوية حبس بمخ بطل، يمكن يشم الريحة دي يحصل له تهيج في الأعصاب. عقلي فيك. يبقى العنبر رقم 4 احوال مستعصيه حدثيه. اعمل معروف، اعمل معروف. لما تحب تيجي عند التحمه اقفل الشباك. طيب الغرض يعني لو اعرف جاب لحمه حمي. طيب أيه. اعمل حسابه ان جنبه ده. انا عايز اتوحش قول لا اله الا الله. بس لا النبي فارد رداءه للفقراء. ايه يا محمد؟ قال لي اسمع يا وليد، شوف ربنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا سلام. فقل الوليد قل له، قال له ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. شو كلمة فرطا؟ يعني امرا ساقطا لا قيمة له. انت عارف لما تروح للتاحينة بيقول لك انا عندي شيء انا فرط. فرط يعني انا ساقط. فبرضه امر الوالد فرط، امر ساقط لا قيمة له. شوف ولا تعد عيناك عنه. اوعى عليك تحوض عنهم، خلي عينك عليهم دايما. ومش كده بس. وارصح بهم خير. قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ما عليك من حسابهم من شيء. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولذلك سيدنا النبي بيقول ايه؟ بيقول ان فقراء